Thank you. Thank you. Thank you. إن تأمرنا من

قل الذين يسعون في

Yeah. يا لقائكم من أحسن قل ما سألتكم من أجر Please! Thank you.